أحسن الله إليكم. هذا يقول: حججت ولا أدري أبلغت الحلم أم لا، هل علي حج مرة أخرى؟ نعم، إذا كنت ما تدري فالأصل الصبع، الأصل أنك لم تبلغ، فعليك أن تحج. نعم.